الله الرحمن الرحيم. نستكمل سويا إن شاء الله موضوعاتنا المتعلقة بإنتاج التقارير التلفزيونية. لدينا موضوع مهم جدا له علاقة بالتقارير وله علاقة بالمواد الأخرى التي درسناها طيلة المساق، وهي موضوع المقابلة الإذاعية والتلفزيونية. بالتأكيد كلمة مقابلة عندما نطلق هذه الكلمة في العمل الإعلامي تعتبر هي بنية تحتية للعمل الإعلامي. ماذا أقصد ببنية تحتية للعمل الإعلامي؟ أساس. أساس. كيف؟ كل العمل الإعلامي يقوم على المقابلات. نحن في الصحافة بمختلف الوسائل، سواء كانت مسموعة، مرئية، إلكترونية، مطبوعة، نبحث عن الأخبار، بمعنى نبحث عن المعلومات ونبحث عن الآراء. دائما اهتمامنا ينصب حول الحصول على أحدث المعلومات والآراء حول التطورات المختلفة في الميادين المختلفة. من أين نأتي بالمعلومات ومن أين نأتي بالآراء؟ من المصادر المختلفة طبعا، ودرستم المصادر. كيف يمكن الوصول إلى المصادر؟ وكيف يمكن الحصول على هذه المعلومات من المصادر؟ من خلال محاورتها، من خلال المقابلة. لذلك تجد أن معظم وقت الصحفيين يقضونه في إجراء المقابلات بأشكالها المختلفة وطرقها المختلفة، سواء وجها لوجه، سواء بالتليفون، سواء عبر الفيديو كونفرنس، سواء بالوسائل التكنولوجية، سواء بالبث الأقمار الفضائية والصناعية. كل الوسائل متاحة وكل الوسائل اليوم بتوفر علينا الوقت والجهد، لكن نجد أنه الجزء الأكبر هو المقابل. لذلك أخواتنا نصيحة مهمة جدا، من أرادت أن تتميز في العمل الإعلامي بكل الوسائل، أعيد وأكرر، يجب أن تتميز في موضوع إجراء المقابلة، لأنه هذا هو الجزء الأهم من عملنا. يعني المحرر ومدير التحرير ورئيس التحرير لم يبدأ عمله رئيس تحرير مباشرة، بدأ عمله وهو أفضل شيء في الميدان كمراسل أو كمندوب. لذلك هذا الموضوع مهم جدا. إذا كان الموضوع المقابلة مهم جدا، فإنه في التلفزيون أكثر أهمية، لأنه في عنا عنصر جديد وهو الكاميرا. نحن بمواجهة الكاميرا والضيف بمواجهة الكاميرا، لذلك يجب أن نألف هذه الأداة ويجب أن نتعايش معها، يجب أن نفهمها وتفهمنا، يجب أن نستفيد من مزاياها، يجب أن نعرف ما معنى المقابلة وما معنى مقابلة تلفزيونية وما الفرق بين مقابلة تلفزيونية ومقابلة عادية، وخاصة إذا كان الموضوع طبعا هناك مباشر وغير مباشر وأنواع المقابلات وما إلى ذلك. لذلك المقابلة زي ما حكيت واستهليت فيها الموضوع هي جزء أساس وبنية تحتية للعمل الإعلامي. ودائما عندما نتحدث عن نجوم الإعلام البارزين في القنوات الفضائية نتحدث عن من بدرجة بالضبط؟ نتحدث عن المحاورين. أكثر ناس متميزين في وسائل الإعلام وخاصة التلفزيونية والإذاعية هم المحاورين الجيدين. والحوار والمحاور الجيد دير بالكو يأتي خلفه يعني سر النجاح الأساسي كما تحدثنا سلفا، وهو موضوع الإعداد المسبق. الإعداد المسبق. إذن المحاور الصحفي الذي يجري اللقاء هو الفيصل الأساس في هذه العملية. المقابلة في شغلتين من ننظر للمقابلة من زاويتين، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا، إنه فن مستقل بذاته. فن مستقل بذاته، ما معنى فن مستقل بذاته؟ بمعنى أنا طلبت من إحدى الطالبات أو أحد الصحفيين أن يتوجه لشخصية ويجري معها حوارا حول الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إعصار إليكسا تمام في قطاع غزة. موضوع بغض النظر، يعني بمعنى أنه هذا حوار قائم بذاته، وفي برامج حوارية كثيرة جدا في الفضائيات المختلفة، برامج حوارية سواء كانت إخبارية، حنتحدث حسب نوع الموضوع أو حسب الهدف من هذا الحوار. إذن هذا فقط حوار، البرنامج كل حوار أو اللقاء كامل من الألف إلى الياء قائم على الحوار، لا يوجد فيه أي شيء مواد أخرى أو أشكال أخرى من البرامج اللي تعلمناها. طيب والشكل الآخر والزاوية أخرى، أين نستخدم المقابلة؟ في كل عملنا نستخدم المقابلة. أنتم عندما أعددتم هذا التقرير الأول لأول مرة، ماذا أجريتم؟ مقابلات. هل يمكن تقديم هذا التقرير بدون مقابلات؟ بصير تقرير سردي مكتبي يعني ضعيف، لأنه قائم فقط على الأرشيف وقائم على معلومات، لكن يحتاج إلى تحديث ويحتاج إلى مقابلات. إذن هو جزء من التقرير، هو جزء في نشرة الأخبار. ماذا نسمع خلال النشرة؟ مقابلات. أنا بحكي عن النشرة الكاملة مش الموجز. يعني دائما في النشرة يحرص معد النشرة على وجود مقابلات، لأنه هذه اللي بتعطيها الحيوية والتجديد والتنويع والتغيير والقوة والمصداقية والتميز، كل هذه المواصفات. طيب عندما نعد برنامجا، يعني هل المذيع يظهر أمام الجمهور ويتحدث يتحدث يتحدث في نوع واحد فقط من البرامج؟ لا لا، حتى الدينية لا، الدينية في ضيف ترفيهية، لا الترفيهية كمان في مقابلات، في ترفيهية بدون ناس. المتن، برامج المتن، برامج المتن لا نحتاج، لكن مع ذلك برامج الدينية، البرامج الترفيهية، البرامج الرياضية، البرامج الاجتماعية. أنا مع مين بتحدث؟ مش بتحدث مع ضيف، الضيف هذا مقابلة، هذا حوار. إذن كل العمل الإذاعة والتلفزيون وما إلى ذلك كل قائم على المقابلات، يعني جزء من هذا العمل هو مقابلة. ونفس القصة في الصحافة المطبوعة. اليوم أنتوا لما بدكم تعدوا تقرير، بدنا نكتب خبر، بلاش خبر، تقرير، تحقيق، ماذا سنقدم في إطار هذا الموضوع، هذا الفن الصحفي؟ مادة إخبارية، مادة معلوماتية، آراء، بدنا نعمل استطلاع رأي، كله مقابلات. إذن الخبر قائم على المقابلة، التقرير قائم على المقابلة، التحقيق قائم على المقابلة، وعدد من المقابلات مش مقابلة واحدة. كل هذا الكلام الشاهد في الموضوع أنه أركز انتباهكم بشكل كبير جدا على الاهتمام بفن المقابلة، والأهم ما يتعلق فينا إحنا كصحفيين، ما المهارات المطلوبة لإجراء المقابلة وكيف يمكن اكتسابها. هذه رحلة طويلة لا تمتد على فصل واحد وفصلين وثلاثة، طول ما الإنسان بيشتغل وبيمارس مع الممارسة تتطور مهارات الأداء في موضوع الحوار. كل المهارات اللي بنسمع عنها واللي تحدثنا عنها في بداية المساق عن موضوع المهارات المطلوبة للصحفي، كلها بتتجسد في موضوع الحوار، سواء كانت باستخدام الأسلوب، باللغة، بلغة الجسد، بالقدرة على صياغة الأسئلة وتوجيهها ومحاورة الآخرين وكيف نحاور وكيف نعمل العلاقات العامة، كيف نتصل، كيف نتواصل مع الآخرين، كيف نتجاوز الأزمات والمواقف الصعبة. كل هذه الأمور كلها خلال المقابلة نجد أنه هي الأساس لاستثمارها. لذلك نجد زي ما أنتم شايفين في نشرات الأخبار، في التقارير، في استطلاعات الرأي، في البرامج الحوارية، في الأحاديث المسلية الطريفة الشخصية، سبق أن استعرضنا عدد من البرامج اللي اليوم إلها يعني صيت واسع في الفضائيات، اللي هي البرامج الشخصية القائمة على حديث الشخصية، أو بنسميه في الصحافة المطبوعة حديث التسلية والإمتاع، وهذا مشهور جدا في التلفزيون أكثر شيء، لأنه وقت طويل في مدى بيستخدم الضيف، خاصة من الفنانين، السياسيين، الرياضيين، النجوم المشهورة البارزة في المجتمع، وبتحدثوا معه حول قضايا مختلفة تتعلق سواء بمهنته، والجزء الأكبر لا يتعلق بالمهنة، يتعلق بواقع الاجتماعي، لأنه الناس زي ما حكيت لكم حسب الأبحاث شغوفة جدا الجماهير بمعرفة الوجه الآخر للشخصية. اليوم في عندي أنا لاعب معين، في رياضي معين، في سياسي معين. الناس عندما نتحدث في السياسة بتتابع الأخبار، لكن لا تعرف معلومات عن هذا الشخص كشخص، بتحب جدا تتعرف عن تفاصيل المتعلقة بهذا الشخص. لذلك نجد متابعين بدرجة كبيرة جدا لمثل هذا النوع من البرامج، خاصة في التلفزيون والراديو. إذن المقابلة إحنا بنستخدمها في إطارين، في مستويين. المستوى الأول إنه نجري مقابلة من الألف إلى الياء، يعني الفن القائم هو فن الحوار، وعشان هيك اسمه فن الحوار وفن الحديث الصحفي، وحتدرسوا مساق خاص في تحرير صحفي واحد هو فن الحديث قائم بذاته وما يتعلق فيه من الألف إلى الياء. ثم كل عملنا الإعلامي في مختلف الوسائل مبني أساساً على إجراء مقابلة. عشان هيك أكرر كمان مرة، يجب أن تهتموا اهتماماً كبيرا بموضوع المهارات المطلوبة لإجراء هذه المقابلة. أهم جزء بعنين اليوم، إحنا جزء اليوم بنأسس جيل صحفي، لذلك بدنا نهتم بأنفسنا، ثم هذا الاهتمام ينعكس على أدائنا. إذا إحنا تطورنا أكيد العمل حيتطور، لكن إذا لم نتطور هذا يؤدي إلى إنه العمل يكون بوتيرة بسيطة وضعيفة. أنواع المقابلات اللي إحنا بنجريها، طبعا في أنواع كثيرة جدا حسب الهدف، حسب المكان، حسب الزمان، حسب المباشر. بدنا إحنا نركز على بعض الأشياء اللي يعني اللي بتعنينا في الممارسة العملية بدرجة أساسية، وهي إنه في مقابلة أنت بتجريها من أجل المعلومات لا غير. اليوم عندنا كارثة إنسانية في قطاع غزة، تمام؟ عما نبحث في المرحلة الأولى؟ عن المعلومات، ماذا حدث، عدد البيوت المتضررة، عدد الأسر المشردة، مراكز الإيواء، أين تقع هذه المراكز، ما هي الخدمات الإنسانية المتوفرة لها، ما هي المساعدات المقدمة، وضع الكهرباء، دخول السلطة، كلها معلومات معلومات معلومات. نبحث عن المصادر التي يمكن أن تجيبنا على هذه التساؤلات. هذه المقابلة بنسميها مقابلة إخبارية أو معلوماتية. هل خلال المقابلة أنا أسأل الشخص ما هي هواياتك، ما هي لا، الآن أنا في صدد معلومات فقط لا غير، لكن في مجال أنه يشترك المقابلة إخباري مع رأي. وفي المقابلات الحوارات المفتوحة اللي حكيت عنها قبل قليل، الحوارات الشخصية، بإمكاني أنه أدمج الثلاثة. الدمج والتداخل بين الفنون وبين الأنواع في العمل الصحفي أكثر من مرة قلنا إيماله وارد جدا وطبيعي جدا. فيش عنا قواطع فاصلة إحنا بين الفنون، حتى القوالب الفنية اللي تحدثنا عنها، القوالب الفنية اللي حتدرسوها في كل الفنون ليست قيدا علينا، بالعكس نحن الذين يجب أن نتحكم فيها ونوظفها بالطريقة التي نراها مناسبة. مش معناته أنه أنا مقيد، لا، أنا كيف ما أنا شايف كيف أقدم الموضوع بالطريقة الأفضل فليكن ذلك. عشان هيك وجدنا أنه مثلا لما نتحدث عن القصة الصحفية، القصة أساسا تبدأ بقالب الهرم المعتدل، قدمة جسم خاتمة، لكن لو مشينا بهذا التسلسل المنطقي ممل وفي رتابة، فيش إشي يجذب الجمهور. اليوم يجب أن نراعي جمهور اليوم ليس هو جمهور الأمس، مختلف تماما، مختلف الطبائع والأمزجة، وسريع الانفعال، وسريع يعني يبحث عن شيء جديد، لأنه جمهور مدلل عنده كل القنوات مفتوحة. إذا لم أقدم له إشي مميز، لذلك أبحث عن في البداية عن مشهد مميز، مشهد قوي، لقطة قوية أبدأ فيها، بمعنى ببدأ بإشي مهم بعدين بتدرج بعود للأقل وهكذا. وهذا اللي بنسميه اللي هو قالب الساعة الرملية، إن شاء الله حيجي الحديث عنه في مساقات أخرى لكم بالتفصيل. مقابلة رأي الشخصية، أحياناً أخواتنا بتفرض نوع المقابلة، يعني اليوم أنا طلبت منك أن تتوجه إلى الوزير الفلاني لإجراء مقابلة، إلى مدير شركة الكهرباء لإجراء مقابلة. مدير شركة الكهرباء، إذن إيش بتتوقعون عن المقابلة؟ معلومات. لماذا؟ لأنه مسؤول. غالباً الأشخاص المسؤولين عندما تواجه أي مسؤول دائماً ابدأ بأي سؤال، بالسؤال المعلوماتي. اوعى تبدأ بسؤال ليش هو ممنوع؟ لا، مش ممنوع، ولكن الشخص المسؤول بالضبط فرصة لي لأنتزع منه معلومات، مش أخذ رأيه. الرأي يمكن أن أحصل عليه من أي شخص آخر، لكن المعلومة أنا لو توجهت إلى محلل سياسي وطلبت منه معلومات عن واقع مراكز الإيواء، يقول لك الشغل مش أنت جاي للجهة الغلط، هيحكي لك أنت جاي للعنوان الغلط. أنا بعطيك رؤيتي للموضوع بعد المعلومات، يعني هو يبني رأيه على المعلومات، لكن خطأ أنه أنا أخذ منه معلومات لأنه مش هو مصدر هذه المعلومة. تفضل. بعدين المسؤول وقته قصير ومحدود، يعني ممكن يضيع الوقت. أنا في مقابلة الرأي يعني أنا بسأل عن آراء ممكن أخذها من الناس تانيين، والمعلومات اللي هي مهمة صح، يعني ما أقدر أخذها. ودائما المعلومات تحتاج إلى مصدر موثوق وذو علاقة، يعني بنفعش أخذ معلومات عن شركة الكهرباء من وزير الزراعة بحكي لي كلام عام، لكن كلام التفصيلي وكم ميجا وات وقطاع غزة قديش بحتاج وقديش بيجينا من مصر وقديش بيجينا من إسرائيل وقديش كذا، كل هذه معلومات تفصيلية ما بعرفها إلا المتخصص. دائما يجب أن نبحث عن المصدر الملائم لموضوعاتنا، وهذا جزء من موضوع المهارات، كيفية الوصول إلى المصدر. ومن الآن يا أخواتنا بوصيكوا شغلة مهمة جدا، إحدى المهارات الأساسية اللي كل فصل يبنى فيها شيء جديد، وهي شبكة العلاقات. الصحفي اللي ما إله علاقات ما إله رصيد، ما إله وجود على الأرض. إنه إحنا شغلنا مع الناس، الناس بمختلف أصنافها، مسؤولين وغير مسؤولين، ومش دائما علاقات أنا بتحدث يعني أقصد المسؤولين، لا. مين مفتاح الوصول للمسؤول؟ سكرتير، سكرتيرة، فراش، موظف صغير، أصغر موظف، وهكذا. في كبرى الموضوعات والتحقيقات لو تقرأوا قصصهم كيف تمكن من المصدر الصحفي عفوا من الوصول إلى هذا المصدر من خلال المفاتيح، مش لأنه مباشرة امتنع. إذا هو تجاوب فيش مشكلة، لكن إذا امتنع نبحث عن المفاتيح. كيف يمكن أن نبحث عن المفاتيح؟ من خلال شبكة العلاقات، وهذا بتطلب منا نكون لبقين، عندنا قوة، عندنا جرأة، عندنا شجاعة، عندنا قدرة على تكوين العلاقة، على استثمار العلاقة وعلى التواصل مع هذا المصدر في المستقبل. طيب إذا الجزء الأول هو مقابلة إخبارية، الجزء الثاني الآن عندنا معلومات. الرأي غالبا يبنى على المعلومات، يعني الرأي يأتي في مرحلة تالية. مش معقولة عندي حدث ومعلومات وتطورات وأبحث عن الرأي، أنا أبحث عن المعلومة، المعلومة أولا، دائما المعلومة أولا، بعد ذلك خدنا المعلومات بنيجي للمختصين والمحللين. إيش رأيكم في تقييم أداء الحكومة، تقييم أداء القطاع الخاص، تقييم أداء المنظمات الأهلية، المنظمات الحقوقية، المواطنين، الدفاع المدني، إيش رأيكم؟ الآن عملية تقييم، من وين هم بيجيبوا هذا الرأي؟ من متابعتهم للأخبار، من التقارير التلفزيونية، من متابعتهم لنشرات الأخبار المختلفة في وسائل الإعلام المختلفة. إذن عندما أجد إنسان صح اللي بدلوا بالأراء زي المحللين والمختصين والخبراء، هذا رأي. طب إذا لديه معلومة أقول لا آسف، إحنا فقط نأخذ منك التحليل ونأخذ المعلومة. لا طبعا، دائما الصحفي وين في مصدر يزوده بمعلومة، يزوده برأي، على الرحب والسعة. لكن في أولويات، في أولويات في العمل، إنه هذا مسؤول يعني أنا بركز على المعلومات أولا. يعني أنا أجريت مقابلة مع أحد الشخصيات المسؤولة في الحكومة عن تقييمها للي صار ومدى توقعهم وعدم توقعهم وقوة الحدث وكيف تعاملوا معه وإدارة الأزمة وما إلى ذلك. تمام، كل اللقاء حيش تركز على أي جزء من المقابلة؟ يعني لو أنا بدي أقسمها في المية قديش ممكن تأخذ هذه وقديش تأخذ هذه؟ 70-30، 70-30-30، بمعنى الجزء الأكبر من المقابلة معلومات، أسئلة يعني تجسد المعلومات، تبحث عن معلومة، ثم نأتي إلى الرأي. طيب بالنسبة، طب بعد ما شفنا وبعد ما اطلعنا على اللي صار، أنتوا كيف شايفين الوضع؟ ما هي السيناريوهات المستقبلية؟ ما رأيكم؟ كيف تقيمون؟ نيجي للأراء. دائما في أولويات، وهذه الأولويات طبعا بتخلينا نكسب الوقت، نكسب الجهد، ونكسب وجود الشخصية، لأنه كما تحدثت زميلتكم الآن فرصة وجود شخصية في بعض الأحيان قد فرصة قد لا تتكرر. فإذا أنا ما انتهزتهاش، يعني أنت اليوم جاي على مؤتمر صحفي وفي واحد مسؤول وفي موضوع مهم مطروح وجاي يعني تركت الأسئلة المتعلقة بالمعلومات وتوجهت إلى الرأي، مش هتستفيد كثير، لأنه المعلومة أولا، والمعلومة هي اللي هتكون العنوان العريض اللي هيتصدر هذه النشرة أو تلك النشرة. النوع الثالث من المقابلات حسب الهدف تبعه هو مقابلة الشخصية. احنا بنصف المعلومات وبنصف الأخبار الآن ونأتي للشخصية كشخصية، سبر أغوار الشخصية، الغوص في أعماق الشخصية، معرفة كل شيء عن الشخصية. كل شيء طبعا متاح في حدود، مش معرفة كل شيء يعني الباب مفتوح على الغارب، لا. كل إنسان له خصوصيات ويجب أن نحترم هذه الخصوصيات ولا نتدخل، وغير مسموح التدخل في خصوصيات بعض الناس إلا من باب إذا كانت في جزء من الخصوصية تتعلق بالصالح العام، هذه الأمر يختلف. إذا الشخصية نركز على شخصه نفسه هو. لذلك نجد هذه اللقاءات مختلف تماما، فري مفتوح، وفي أريحية، في بساطة، في مواقف حزينة، في مواقف طريفة، في استرجاع لذكريات الماضي، في استفادة من التجارب، في استعراض لشريط الشخص، للتركيز على شخصيته. طبعا أي لقاءات من هذه اللقاءات اللي بتكون فعلا بنحس إنه إحنا استمتعنا بهذا اللقاء؟ لا، اللي بنجح اللقاء هذا هو الصحفي. نعم، أسئلته، مدى المعلومات اللي جمعها، مدى دراسته للشخصية. يعني بعض الحوارات عن الشخصيات بيكون فريق الإعداد، فريق مش واحد، فريق إعداد بجمع معلومات، كل ما ينشر عنه تصريحات، إذا في له كتب، إذا في مؤلفات، إذا في إنتاج، بتصلوا في أصدقاء، بتصلوا في أقرباء، بتعرفوا عن مواقف، بتعرفوا عن أزمات، بتعرفوا عن أشياء تتعلق فيه، بنبشوا في التفاصيل التفاصيل، حتى لما يجي في هذا اللقاء لأمام الجمهور هو يبدأ يدلو بدلو، يكون فيه زخم كبير جدا، مش مجرد أسئلة سطحية، ما هي أهم المحطات في حياتك، طب بتذكر لنا إشي، موقف معي، شغلات هذه سريعة كلنا. يعني الآن ممكن أضع 10 أسئلة، بس مش هذا المهم. المهم الأسئلة اللي بضعها من وحي تاريخ الشخصية ودراسة الشخصية، يعني العمق في تحضير وإعداد الأسئلة، يصل بنا إلى لقاء جدا ممتع ومثمر، وفي تجربة وفي شيء جديد. لكن ما عدا ذلك بمشي. شوف، أي صحفي مبتدئ ممكن يعمل لقاء، لكن العبرة ليست بإجراء اللقاء كلقاء، لا، مضمون اللقاء هو لك. اللقاء يرتكز على المحاور اللي هو الصحفي، والمحاور يرتكز على الأسئلة، والأسئلة ترتكز على الإعداد. إذا بذلت جهد، والله اللقاء كان متميزا. إذا لم أبذل، لقاء روتيني تقليدي باهت. وكم من اللقاءات، لقاءات بتمر وبتعدي، ما حد بتطلع فيها ولا بتابعها لأنها باهتة ولم تقدم لنا شيء جديد. وكمان لم أشعر أن الصحفي تعبان على اللقاء ومحضر له كويس، أسئلة سطحية عامة تقليدية وما إلى. لحظة شوية، آيمن. ممكن يكون الشخص اللي أنا مقابله يعني إلى مكان معين، لما يكون في شغلة معينة وإلى جانب فني مثلا. نعم، ممكن إنه هاي الشغلة أطرق إليها. بالعكس، لازم، لأنه الآن أنا موضوع الشخصية، افترضي شخصية سياسية له ميول فنية، له ميول رياضية، له كل هذا بدي أبحث فيه كله. عشان هيك بحكي لك توي إنه في بعض المعدين بيتصلوا، بيجروا اتصالات مع أقرباء وأصدقاء، عشان بدي أنا بدي أعمل لقاء اليوم مع إيمان، بدي أتعرف على كل التفاصيل، حتى الأشخاص المتحاورين بندهش، مجمع بطريقة يعني خرافية معلومات، يحكي له قصصات في حياته طبعا، ممكن تجيب له موقف موقف صار معه، يعني فعلا محضرك. طب هذا هل طبعا يؤثر انه بتجاوب اكثر، بحس انه في قيمة اكبر، معناته انه انا مهتم فيك، محضر عن شخصيتك معلومات تفصيلية، يعني هذا زيادة اهتمام. تفضل. في لقاءات صحفية بعد الصحفي اذا كان فطن وذكي بتمكن من كشف حقائق، يعني قد تكون بتسبب، يعني مش انه بده يضره، بس هي كشف الحقيقة انه لازم الانتباه لها، زي تبع اقرأ انه تقرير او مقابلة صحفية كشفت صحفي مجريها مع زعيم مقرب كوري، نعم، فأدت صحيح مقتله. صحيح، يعني بعد كذا يوم، نعم، بعد 4 دقائق من تقرير، يعني نعم، كلامك صحيح، بس هو السبب مش موضوع التقرير كتقرير أو المقابلة، هو في كان ترصد ومتابعة له، ومجرد صورة، حتى هي الصورة التي قتلت صاحبها، إذا شفتوا هذا الموضوع جديد، يعني شافوهم يعني بتهامسوا مع بعض، فعرفوا إنه في إشي بينهم، وبالتالي بعد 20 يوم أعتقد أعدموه إعدام مباشرة، يعني حاول ألصقوا له تهمة وما إلى ذلك، والصورة التي قتلت صاحبها كتبوا عنها. موضوع جديد يعني. هذا مرات ما بكونش بصالح الصحفي، يعني إنه الصحفي قد يتعرض إلى مقابلة صحفية مثلاً بعد مخاطرة بنفسه. شوفي، أنا حكيت توي، إذا الأمر يتعلق بالصالح العام لك الحق في أن تخوض فيه. لكن إذا الأمر يتعلق بخصوصيات شخصية يعني مش من حقك أنك تتدخل فيها. بدي أعطيكم نموذج إذا يمكن سمعتوا فيه أو تبعتوا، الأميرة ديانا في بريطانيا. أميرة ديانا يعني وصلت وقاحة الصحافة البريطانية إلى أنهم في بعض المرات يطلبوا من شخصيات تقلد الأميرة ديانا وتتقمص شخصيتها وبالضبط يعني تفاصيلها وتظهر في أوضاع معينة، حتى هذه الصورة اللي هي كفر للمجلات وما إلى ذلك يسوق فيها مطبوعاتهم. هذه صحافة صفراء، صحافة رخيصة تتدخل في أدق التفاصيل الشخصية وكانوا بتابعوها وبتشرد تهرب منهم من مكان إلى مكان. هذا مش وظيفتنا، هذا عمل رخيص مش عمل صحفي، لأنه ما فائدة أن أتابع الشخص في كل سكناته وكل تفاصيله. هذا إنسان له خصوصياته، افترض أنه هو ما بيحب يتحدث عن جزء معين من حياته، له الحق، خصوصية ويجب أن أحترم خصوصيته كما أطالب الآخرين بأنهم يحترموا خصوصيته. لكن إذا تعلقت هذه الخصوصية بصالح عام، بمال عام، بحقوق عامة، بانتهاكات عامة، من حقي أنه أنا أتدخل فيها. تمام؟ يعني في بعض الأمثلة اللي عندنا كانت بعض المسؤولين بدون ذكر أسماء عندما في تحقيقات معينة تم مواجهتهم بموضوع المصاريف الشخصية، مصاريف الأثاث للمكاتب للمنزل لعدة، يعني من أين لك هذا؟ المسؤول من حق الشخص المواطن أنه يسأله من أين لك هذا؟ تمام؟ فتم الكشف عن قضايا فساد كثيرة جدا في إحدى السنوات تتعلق لأنه هذا المال ليس له، لا يتعلق بشخصه وإنما يتعلق بالصالح العام، فصار في انتهاك للحق العام. من حق الصحفي أنه أنا أتدخل فيه، لكن غير ذلك ما بتدخل. ما أنا بحكي هو عندنا إذاعة عندنا بغزة جابت تقرير لقاء مع معروف وزير معروف، وعرف منه بيعطي راتب لزوج أخت زوجه أو حاجة قريبة، بس هي مش هنا. نعم. انقاض راتب بس إنه مش هنا. في قصص كثيرة زي هيك. هنا يجب بالعكس، هذه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية وطنية. إذا واضحة الصورة الآن إنه في عنا أنواع مختلفة من المقابلات، لكن هذه أهمها، إنه دائما عندما نتوجه إلى موضوع إلى حدث معين نبحث عن المعلومة. خلصنا حصلنا المعلومة، الآن أذهب إلى الرأي، فيش مشكلة. لكن ما بنفع في أي شكل من الأشكال إنه في الآن حدث معين أنا أخذت المعلومة وأخذت الرأي، بنفع أتوجه إلى الأسئلة الشخصية؟ تأكيد لا، لا تليق، مش مكانها ولا زمانها. لكن في حديث الشخصية ممكن توجه للمعلوماتية والرأي، كله يجتمع ثلاثة في واحد، الثلاثة يجتمعوا في داخل هذا الحديث، فيش مشكلة. إنه في شغلات تتعلق بمعلومات لم تكشف أول مرة، تكشف آراء جديدة، شغلات جديدة، كل هذا وارد إنه إحنا نبحث في إطار. في من الأنواع الأخرى حسب مكان إجراءها عشان نحاول نستفيد من الوقت، مقابلات داخل الاستوديو، في منها مسجل وفي منها مباشر. طبعا أصعبها هو المباشر، مش أصعبها من ناحية الصعوبة، يعني بتحتاج إلى دقة، إلى تركيز، إلى تجهيز أكثر، لأنه الآن نحن مكشوفين، مش الشخص، الصحفي والشخص مكشوف أمام الجمهور، في كل حركة، في كل كلمة، في كل سكنة، في كل شيء مكشوف أمام الكاميرا، فيجب أنه يكون يعني أكثر انضباطاً وأكثر استعداداً وجاهزية. في مقابلات خارج الاستوديو برا بتصير، مقابلات اللي ضمن التقارير زي التقارير اللي أنتوا أنتجتوها، تقارير تلفزيونية أو الإذاعية، مقابلات الجمهور، استطلاع رأي الجمهور في موضوع معين اللي هي الفوكس بوبز، تحدثنا عنها وشفنا بعض أنواعها وطلبنا وأتحنا الفرصة للبعض أنه ممكن يجريها، المؤتمرات الصحفية أيضاً في إطارها بتصير في مقابلات، شهود العيان إحنا بنجري معهم مقابلات، والصحفي قد تجرى معه مقابلة، الصحفي نفسه هو المصدر. الآن عندما تتصل القناة بك، هل لك أن تطلعين على آخر التطورات المتعلقة بالكارثة الطبيعية في منطقة النفق في قطاع غزة؟ من الذي يتحدث الآن؟ المراسل الميداني هو الذي تجرى معه المقابلة. تمام؟ والمقابلة في هذا الإطار دائما مع المراسل تركز بالشق الأكبر على أي نوع من الأنواع للمعلومات. لكن هل يمكن أن نستشف من رأيهم؟ طبعا، ولكن مش بصورة شخصية، لا ممكن هما يفصلوا. بعد أن استمعنا إلى هذه المعلومات التي قدمتها لنا، هل لك أن تطلعنا على انطباعات الشارع الفلسطيني؟ وكيف ترى، كيف ترى أنت كمراسل الشارع الفلسطيني، كيف ردت الفعل الناس تجاه التعامل مع هذه الأزمة؟ مع أن هو الآن يتحدث عن رأيه، ولكن رأي من وين مستمد؟ من مشاهداته، يعني من واقع، يعني من معلومات، لكن هو بصيغها من خلال اللي هي رأيه الشخصي، يعني مش رأي مجرد. دائما ابتعدوا عن الآراء المجردة لأنه مرفوضة. أنا كصحفي الآن أظهر أمام الناس لأنقل لهم معلومات وآراء الآخرين وليس رأيي. متى يسمح إلي؟ لما القناة تجيبني على الاستوديو تعمل معي، أو أي مؤسسة إعلامية تجري حوارا خاصا مع الصحفي. اليوم استضفنا صحفيين للحديث معهم حول تجربتهم الصحفية في تغطية الأزمة الأخيرة. الآن هو يتحدث عن رأيه، كيف تعامل وكيف تعاطى وكيف هو كإنسان وإيش عمل وإيش سوى وما إلى ذلك. هذا الأمر بيختلف تماما عن النقطة الأولى. تفضل. كمان في مثلا كثير بيجيبوا في الأخبار رؤساء تحرير الجرائد، كثير بيستعينوا فيهم بيعملوا معهم مقابلات، كاتب صحفي كثير بيجيبوهم بيعملوا معهم لقاءات، يعني زي محلل. ما هو بالضبط، هم بيستخدموهم من وحي الخبرة كأقرب إلى المحلل أو خبير مختص في هذا المجال. لأنه في العالم المحررين مش كلهم صنف واحد، في محرر اقتصادي، في محرر اجتماعي، في محرر سياسي، في محرر شؤون برلمانية، في محرر شؤون أمنية، شؤون عسكرية. هذول خبراء يعتبروا في مجالهم بعد مدة طويلة تتجاوز 10 سنوات بصير خبير في مجاله، فهم بيستخدموه كما يستخدموا محلل سياسي عادي موجود في الخارج. إذن هذه الأصناف المختلفة، وزي ما انتم شايفين المقابلات التلفزيونية كما تحدثت سابقا تحتاج إلى مهارات عالية. خلينا نحاول أنه نمر على هذه القواعد بشكل سريع، وإن شاء الله هحاول أنه أنشلكم إياها على الصفحة أو في الملزمة الصغيرة اللي حنعملها عشان تكون حاضرة أمامكم، لكن نمر عليها بشكل سريع. قواعد مهنية اليوم، الآن خططنا نجري مقابلة، بدنا نبدأ، حددنا نوعها أنه تكون معلوماتية إخبارية والمجال مفتوح لإضافة أراء إليها، ثم نبدأ إيش هي الخطوات المطلوبة، إجراء البحث اللازم. أخواتنا اوعوا تستهتروا بموضوع الإعداد المسبق والبحث اللازم. إياكم أن تذهبوا لمقابلة أي مسؤول، أي شخص في أي موقع كان، ولا يوجد لديكم أي حصيلة معلوماتية. أعطيكم مثال، اليوم أنا متوجه إلى مكان عملي أو موجود في مكان معين، اتصلت بي مؤسسة الإعلامية، صحيفة، قناة، إذاعة، طلبت مني التوجه مباشرة إلى المكان لأنه في حدث معين أو في مؤتمر صحفي. ما هي الخطوة التالية؟ المسافة اللي أنا بدي، لا يوجد وقت، أي موضوع، أنا متوجه لإجراء لحضور إما مؤتمر أو تغطية أو مواكبة الحدث أولا بأول. ممكن في طريق للمكان أجري اتصال أخذ معلومات أو تمام أولية. هذه الخطوة السريعة، دقائق، ثواني، على قدر ما يتسنى إلي، لا أتردد مباشرة، أتصل في أي كان، في أقرب نقطة، في أقرب ناس، في أقرب مصدر. والآن مين اللي بسعفني؟ شبكة العلاقات العامة. يمكن واحدة تسأل كيف تستطيع الجزيرة، كيف تستطيع العربية، كيف تستطيع بي بي سي أن تغطي الأحداث في قطاع غزة وهي إلها مراسل مراسلين؟ كيف؟ يعني هم هذول أخطبوط؟ لا، لكن إلهم علاقات، هذه العلاقات تتشعب وهي اللي بتمكنهم إنهم هم يصلوا. وإلا المراسل اليوم الحدث في رفح هو موجود في غزة، فكركم كيف بده يعرف فيه؟ يعني ما تبعش، ما عارفش، كيف بده يعرف فيه؟ خلال هذه الشبكة، هذه الشبكة بتمكنه من الوصول إلى كم أكبر وعدد أكبر من الأحداث. إذن لا تترددوا. إيش المهم؟ النقطة الأبرز هي ما تتوجه إلى أي حدث ونحن رصيدنا من المعلومات عن هذا الحدث صفر. ليش؟ ما عنديش علاقات، ما انتبهتش على الموضوع. طيب ليش كمان؟ أنا مش هحاول، أنا فقط هستمع. إيش بحكي؟ بالضبط صح؟ يعني هو إيش حيحكي؟ حقول له مظبوط وحز راسي. أنا مش قادرة لا حاجه، لا أناقشه، ولا أجيب له معلومات أخرى، ولا مناقضة، ولا بعرف إيش عن الموضوع. إيش ما يقول صح. لذلك هنا يعني ممكن أخذ على حين غرة كما يقولون، يعني أخدع. تمام، انا ما بعرف شيء. حتى المحاور حيمل وحيعطيك معلومات اي كلام لانك انت نازل تنزل براسك. تمام، فيش اي تجاوب، وانا ما بعرفش. كل اللي بحكي بعتبره انه صح. احيانا يا استاذ بعض المحاورين بكونوا محاورين. المحاورين يعني الضيوف. الضيوف. تفضل. مصطلحات انجليزيه حول الموضوع، مثلا كنت دكتور او مسؤول. تمام. له علاقه يعني على قد بس تكون مره محاور نازل مع محاور على الايدز بيعطي. نعم. فبيحكي له الوصمه والمصمه، هو مش عارف ايش يعني وصمه. لا، هو لا يجب ان يساله بطريقه لبقه، انه يا ريت تبسط لنا هذه المفاهيم لانه الجمهور يجب ان يتعرف. ممنوع انه احنا نمرر حتى في كتابتنا الصحفيه اي كلمه غير مالوفه، مش معروفه، ما ينفعش. كلمه اعجميه، كلمه غير مالوفه، حتى لو كانت لغه عربيه فصحى لكن مهجوره والناس ما بتعرفها، يجب ان تفسر وتوضع بين اقواس. طيب بس لو سمحت، قبل في طريقنا للمؤتمر نشرب محصلاتنا، مين نجي؟ ليش اتصال لجمع المعلومات حول ايش هو الموضوع بالضبط، ايش المعلومات عنه؟ طب هو ايش اللي صار؟ ايش في تفاصيل؟ احكي لي تفاصيل. وانت في السياره لا لا لا، شخصيه لك المعلومات لك. الان اعيد النقطه هذه للاهميه. الان انت بتشتغلي مع اذاعه معينه وطلبوا منك، انت كنت موجوده في مكان في بيتك، بعد 10 دقائق 5 دقائق في مؤتمر صحفي او في حدث بده يصير في المنطقه الفلانيه، عليك التوجه مباشره انت بدك تستقلي سياره. خلال هذه المده، مده الطريق، يجب انه تكوني حصلت الحد الادنى من المعلومات. في مين اتصل الان؟ عاد بتيجي شبكه العلاقات، ممكن تتصلي الان ترجع على الاذاعه. طب مين ممكن يعطيني معلومات سريعه؟ اتصلي في فلان، خذي رقم فلان كذا. اذا انت عندك معلومات عارفه لاي المنطقه المتوجهه، مين في اقرباء اصدقاء كذا. الان لا تتركي اي وسيله للوصول الى المعلومه. هذا التصرف السريع اللي لازم تعمله. نعم. اول سؤال سالنا اكم اسم، اكم رقم تليفون جوالك، واكم شخص عندك؟ والله ملان. هي صحيح شبكة العلاقات مهمة جدا، وبصراحة أنا كنت في سنة أولى دائما في مادة التحرير الصحفي ألزم الطلبة، يمكن اليوم الجوالات تسعفنا قبل موضوع الجوالات، ألزم الطلبة بوجود أجندة، ألزم إلزام. والأجندة مش ينسخ لي الأرقام الهواتف تبع الجوال وجيب لي إياها، لا. كيف عرفته؟ من وين عرفته؟ من وين جبته؟ اليوم عندنا قدرة أكبر على حفظ اللي هو من خلال الجوال، لكن هذه الأرقام هل هي مفعلة؟ يعني بإمكاني أتصل فيهم، بعرفهم، بعرفهمش. في هذه الحالة لا تعدمي أي وسيلة، بتعرفي بتعرفهش، المهم بدك تصلي إلى معلومة. أنت بدك يكون عندك حد، أنا ببحث عن الحد الأدنى من المعلومات حول الحدث أو حول الموضوع أو حول الشخص المرتبط بهذا الحدث، فلا تترددي مطلقا. نكمل بشكل سريع. الدراية الجيدة بالموضوع والشخص حكيناها، اللي هي بنسميها دراسة الموضوع ودراسة الشخصية. التأكد من اسمه ومنصبه بشكل دقيق. خواتنا، من الحاجات اللي بتصير ملفتة للنظر على الهواء مباشرة خاصة كثير جدا. ومعنا الآن الدكتور إبراهيم كذا كذا، عفوا بس تصحيحا للاسم، هذه بايخة في حقي، عيب. كثير تتكرر، معناته أنه أنا مش مجهز نفسي جيدا. ليجب ألا تتورعي. إذا بتعرفي شخص وبتعرفيه وله أكثر من منصب، يجب أن تسأليه في هذا الموضع، ما هو المنصب اللي ممكن أنا أستخدمه لحضرتك في هذا السياق. الاسم الدقيق إذا مش متأكدة يجب أن تتأكدي، لأنه مسموح لك في فترة أمامك، لكن بعد هيك مش مسموح الخطأ في الأسماء، مش مسموح الخطأ، مش مسموح الخطأ. كم من مشكلة عاصرناها في المشكلة كانت في توصيف الاسم، وكيل عام ولا وكيل مساعد ولا وكيل ولا مدير عام ولا انت، يعني الشغلة بسيطة جدا، لا عندك بسيطة، لكن البعض ينظر اليها احيانا بنظرية المؤامرة. انت تقصد التقليل من شأني، وهذه حدثت، هذه حدثت، تبعكيش خبر الموضوع كله. ياه ممكن جدا تصير الامور. طبعا عشان هيك يجب ان نهتم بشكل كبير بموضوع الاسماء وتوصيفات الاسماء اللي هي المناصب. السيطره على المقابله وادارتها بمهنيه طبعا هذه تحتاج الى حديث طويل جدا، لانه ان لم ندر، شوفوا هذه قاعده مهمه جدا، ان لم ندر المقابله تضار لنا. ايش يعني تضار لنا؟ يعني نتحول احنا الى ضيف، انا الصحفي ضيف، كان المتحدث والمحاور من شخصيتي مش قويه، مش محضر جيد، ما عنديش معلومات، اسئلتي ضعيفه، يصير هذاك يسرح ويمرح بالبلدي عنه يحكي. اخر نقطه، اخر نقطتين، تجهيز الاسئله واطلاع الضيف على المحاور للاسئله، والمره القادمه سنفصل فيها بعض الشيء لانها جدا مهمه. ممنوع ممنوع ممنوع اطلاع الضيف على الاسئله النهائيه، ولكن يجب اطلاعه على المحاور العامه. حول ايش الحوار؟ الحوار بدور حول طبيعه الاحداث اللي صارت، المنخفض والتاثيرات وما الى ذلك، وعمل الحكومه وكيف تعاملت مع الازمه. هل اعطيته اسئله؟ لا. اعطيته محاور. الاسئله هي اسلحتنا، واسلحتنا يجب الا تكشف الا في اللقاء، لانه في اشياء مهمه انا اقصد انه اوجهها بدون ما يكون عارف عنها. كن محايدا ولا تتبنى وجهه نظر لاحد على حساب. اياكم انكم تعملوا مقابله يا اخواتنا، اجمل ما في العمل الصحفي واصعبه. ايش حكيت؟ صفتي متضاد. اجمل واصعب ما في العمل الصحفي ان تعملي ضد مواقفك الفكريه. الجانب الفكري والتنظيمي والحزبي والسياسي عجن صعب جدا، لكن هذا اجمل شيء انك انت فعلا تمارسيه على ارض الواقع. انا الان بتعامل معه كشخص مسؤول في موقعه المسؤول غصب عني، قابله رافضه، معترف به مش معترف فيه، يجب ان اتعامل معه. تمام؟ لا اتبنى وجهه نظر مسبقه، انا عارف مسبقا ايش بده يحكي، انا عارف مسبقا ايش مواقفه، انا عارف مسبقا ايش حيتمخض عنه اللقاء. لا، لانه هيك انا حكمت على اللقاء بالفشل، فيجب ان اتعامل مع الحدث كما هو بطبيعته، ولي ان اسال ما اريد فيما يتعلق في الموضوع، لكن لازم نكون محايدين. هل يوجد شخص محايد بالمطلق؟ بالتاكيد لا. لماذا؟ لانه احنا انسان، الصحفي في النهايه هو انسان يتاثر، لكن انا قلت محايد مطلق مش موجود، ولا يوجد موضوع مطلق. تمام؟ وهذه مسألة، الموضوعية المطلقة مسألة نسبية، المصداقية مسألة، لا المصداقية يجب أن تتوفر، لكن الحيادية والموضوعية مسألة نسبية. ويعني مخطئ من اعتقدت أنه المسألة جازمة. ويعني خليني أقول بكل وضوح، كاذب من يدعي لنفسه أنه هو موضوعي مطلق أو محايد مطلق، مش مظبوط. احنا نتأثر، لكن انا بقولكم دائما حاولوا قدر الامكان ان نبعد ارائنا السياسية وموقفنا السياسية وتوجهاتنا السياسية والحزبية عن العمل الصحفي. دير بالكم عن العمل الصحفي المهني اخواتنا، انا بتحدث عمل صحفي مهني، اللي بدها تشتغل غير المهني تعمل بدها اياها هي حرة. انتوا عارفين العمل الصحفي المهني يمنعني من استخدام توصيف قطعان المستوطنين، رغم أن المستوطنين أقل قدرا من القطعان، لكن لا يحق لي كصحفي استخدامها. ممكن أستخدمها على لسان شخص، ووصف أحد المسؤولين كذا كذا المستوطنين بأنهم تعليق عليهم مجرد قطعان على لسانه، لكن أنا ممنوع. يعني أنا بعطيكم مثال سريع، مع أنه صعب علينا إحنا، يعني واحد يحكي كل هاللي بيعملوه كمان ما حكيش. نعم، إذا بدنا نشتغل بمنطق مهني، لكن إذا بدنا نشتغل بمنطق حزبي أو بمنطق عمل ملوش قواعد مهنية، كل إنسان يتحدث بما شاء، يستخدم التوصيفات اللي يرغب فيها، يستخدم أي شيء. للحديث بقية إن شاء الله في المرة القادمة، نكمل باقي القواعد المتعلقة بإجراء الحديث أو المقابلة التلفزيونية.